فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، والله أعلم. أحسنتم أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا. عرضنا أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم. شكرا أيها السادة لكم ولإخواني المجتمع. حتى نلتقي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.